حصريا على موقع دي جي كيمو. يا اخي وطلع لنا فيها كده يا ابن اللذينه ده، والله على بول بيغير القميص من جمعه لجمعه ولا تعبري في جزمتك، بس انت تقلي عليه وبكره يجي لك على ملا وشه. على موقع DJKimo.com.